بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ولا يزال يحكي طريقة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، يعني هي القانون والقاعدة التي يسيرون عليها. الدستور بمعنى القانون وبمعنى القاعدة. قال: فإن الله عز وجل قد جمع فيها، أي في الآية السابقة، بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات مطلقا. قال: ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة. الممثلة يثبتون الصفات على الإطلاق، ومعنى على الإطلاق أي أنهم يجعلون صفات ربهم عز وجل كصفات المخلوقين. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات على ما يليق بالله عز وجل، لا مطلقا وإنما على ما يليق بالله عز وجل، هذا هو المذهب الحق، إثبات الصفات. وهذا يكون ردا على المعطلة الجهمية والمعتزلة، وإثباتها على ما يليق بالله هذا يكون ردا على الممثلة الذين يثبتون الصفات مطلقا، بمعنى أن هذه الصفات الثابتة لله كصفات المخلوقين، كصفات المخلوقين. قال: بل إثباتها بلا تمثيل، إثباتها وهو الرد على المعطلة، بلا تمثيل الرد على الممثلة. قال: وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيلت للتأكيد، ليس كمثله شيء، ليس كما هو معروف لها خبر ولها اسم، لا بد أن يكون لها الخبر ولا بد أن يكون لها الاسم، فأين خبرها وأين اسمها؟ اسمها موجود وهو واضح، وهو ماذا؟ ها؟ شيء، وهو شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس شيء كمثله، ليس شيء كمثله. وأين خبرها؟ على القول الذي يرجحه الشارح رحمة الله تعالى عليه أن الكاف زائدة. إذن كيف سيكون الكلام؟ سيكون الكلام تقديره ليس شيء مثله، ليس شيء مثله، على أن مثل منصوب على أنه خبر ليس، على أنه خبر ليس، وأدخلت فيه الكاف من أجل التأكيد ومن أجل التقوية، وهي التي يقال لها كاف الصلة. ومعنى الصلة أي أنها توصل ما قبلها فيما بعدها، أي أنها توصل ما قبلها فيما بعدها، فهذا هو معنى الصلة. وقولهم صلة أو توكيد هذا أحسن من قولهم زائدة، هذا أحسن من قولهم زائدة، لأن الزيادة لربما يتطرق إلى الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه، وهذا وكتاب ربنا عز وجل منزه عن ذلك، كتاب ربنا عز وجل منزه عن أن يوجد فيه حرف لا فائدة فيه، والذي لا فائدة فيه هو اللغو، وهذا ينزه كتاب ربنا عز وجل عنه، فيقال بأن الكاف صلة، أو أن يقال بأنها للتوكيد والتقوية، هذا أفضل. إذن هذا هو القول الراجح الذي رجحه الشارح رحمة الله تعالى عليه، وثم أقوال كثيرة ستأتي معنا وسيأتي ذكرها بإذن الله تعالى، والتفصيل في المسألة في شرح الطحاوية بإذن الله تعالى. قال: كما في قول الشاعر ليس كمثلي الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق، أين اسم ليس؟ ها، خلق، ليس خلق كمثل الفتى زهير، ليس خلق كمثل الفتى زهير، فيكون كمثل الكاف زائدة، الكاف زائدة، ومثل ها هنا هي خبر ليس. قال: وقوله فلا ينفون، إذن وضح المعنى، ليس كمثله شيء، أي ليس شيء مثله سبحانه وتعالى، ولا مثل صفاته، ولا مثل أفعاله، ولا كذلك مثل أسمائه. فها هنا ينفى المثلية في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، إذن ليس شيء مثل ذاته، ولا مثل صفاته، ولا مثل أسمائه، ولا مثل أفعاله سبحانه وتعالى. قال: وقوله فلا ينفون عنه إلى آخر، تفريع على ما قبله. التفريع هو عطف الشيء على الشيء، هو عطف الشيء على الشيء لوجود حاجة، لوجود حاجة، والحاجة ها هنا بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة كما أنهم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون، كذلك لا ينفون، كذلك لا ينفون. قال: تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا، فإنهم أي أهل السنة، إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. إذا قال ربنا عز وجل: وجاء ربك، وجاء ربك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصف بالمجيء، متصف بالمجيء. إذن من قال وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، أو ملائكة ربك، أو رحمة ربك، هذا حرف الكلم عن مواضعه، هذا حرف الكلم عن مواضعه، أي حرف المعاني التي لا بد أن ينزل كلام الله عليها. وما هي المعاني التي لا بد أن ينزل كلام الله عليها؟ هو الظاهر، نعمل بالظاهر، وجاء ربك الظاهر الذي لا بد أن نعمل به وأن نثبته، أن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي وسيجيء، هذا هو الظاهر، ولا ننتقل عن هذا الظاهر الذي يتبادر إلى أذهاننا إلا بدليل. فالذين يقولون الملك هو الذي يجيء، ملك الله أو رحمة الله أو أمر الله، نقول لهم ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ فإننا لو فتحنا هذه المسألة، مسألة التأويل والتحريف، لا نستطيع أن نجعل كتاب الله سبحانه وتعالى قائما على معنى واحد. فانظر إلى المحرفة، يختلفون أنفسهم يختلفون. فمنهم من يقول ملك الله، ومنهم من يقول أمر الله، ومنهم من يقول رحمة الله، إلى غير ذلك من الأقوال، اختلف. إذن ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نسد هذا الاختلاف، لأن عقول البشر ليس لها حد، فهذا له عقل يفكر، وهذا له عقل يفكر، إلى غير ذلك، وهذا له رأي، وهذا له اجتهاد، فالمسألة واسعة. إذن ما هو السبيل في سد هذا الباب؟ السبيل أن نحمل النصوص على ظاهرها، أن ننزل النصوص على ظاهرها المعروف، ولا ننتقل عن ذلك إلا بقرينة ودليل شرعي. قال: والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم أي أهل السنة لا يعدلون به عنها إلا بدليل شرعي، لا يعدلون ولا يميلون إلا بدليل شرعي كما سبق. قال: وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يزال الشارح يذكر هذه الفقرات التي يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة والجماعة منهجهم في باب الأسماء والصفات، فلازلنا في ذكر القاعدة والمنهج الذي هو منهج وقاعدة أهل السنة والجماعة، ولم ندخل بعد في أصل الكتاب الذي هو الأسماء والصفات. فنتيجة لدقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسعة كذلك اطلاعه، فإنه لم يأتي مباشرة لذكر الأسماء والصفات، وإنما أراد أن يقعد لنا قاعدة في هذه المقدمة، وأن يذكر لنا المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، والمنهج الذي يسير عليه أهل البدع والأهواء، قبل أن يطرق على أسماعنا، وقبل أن يكتب في أوراقه هذه النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات. فعلينا أن ندقق النظر ونمعن في هذه القواعد، وأن نجعلها قاعدة لنا في سائر هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات. قال: وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ أي الإلحاد، ليس كمثل الفتى زهير. أنا إيش قلت؟ لا، هو بفتح الخاء وإسكان اللام، هذا سبق لسان. خلق، أنا قلت خلق، ها؟ لا لا، صوابه خلق، جزاه الله خير. هو ينبه على ذلك: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. خلق بفتح الخاء وإسكان اللام، خلق. طيب، قال رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، مأخوذ أي مادة الإلحاد، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة الحاء اللام، مادة اللام والحاء والدال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. إذن مادة الإلحاد تدور على الميل والعدول، الميل والعدول. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون، أي لا يعدلون ولا يميلون في باب الأسماء والصفات وفي آيات الله سبحانه وتعالى. قال: فالإلحاد فيها، أي في أسماء الله وصفاته، فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، هذا نوع من أنواع الإلحاد في باب الأسماء والصفات. فقال النوع الأول: إما أن يكون بجحدها وإنكارها، الجحد والإنكار بمعنى واحد، بمعنى النفي، بمعنى النفي بالكلية، هذا كفعل الجهمية وفعل القرامطة وفعل الفلاسفة، فإنهم ينفون الأسماء والصفات مطلقا. قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها، هذا كمثل المفوضة، مثل المفوضة الذين يجحدون المعاني ولا يأتون بمعان جديدة. قال: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، التأويل بمعنى التحريف، التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التحريف، التأويل يأتي بمعنى التفسير، تفسير الألفاظ على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا المعنى حق، وهو الذي جاء في الحديث الذي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، التأويل بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. ويأتي كذلك التأويل بمعنى التحريف، الميل، ميل النصوص عن ظواهرها إلى معان أخرى لا يدل عليها، لا تدل عليها الأدلة ولا النصوص، هذا هو التحريف الذي سبق معنا، هذا هو التحريف الذي سبق معنا. فإذا وجدت أهل السنة، إذا وجدت أهل السنة ينفون ويذمون التأويل، فاعلم أن التأويل بمعنى التحريف، بأن التأويل بمعنى التحريف، ولربما يأتي كذلك بمعنى التكييف، لربما التأويل يطلق ويراد به التكييف، لا نؤول أي لا نكيف. ولكن الأصل أن أهل السنة والجماعة إذا قالوا، إذا ذكروا ذم التأويل فيريدون بالتأويل التحريف، إخراج نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء، لا سيما في باب الأسماء والصفات، عن ظواهرها وعن المعاني المتبادرة منها إلى الذهن، هذا هو التحريف، هذا هو التحريف. قال: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وهذا كمذهب الأشاعرة، كمذهب الأشاعرة الذين يقولون السمع والبصر الثابتان لله عز وجل بمعنى العلم، يقولون السمع بمعنى العلم، يسمع الله أي يعلم، ويبصر بمعنى يعلم، هذا تحريف، هذا تحريف. قال: وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، أي المخلوقات، المبتدعات بمعنى المخلوقات، وهذا كفعل المشركين، كفعل المشركين الذين يسمون آلهاتهم بأسماء يشتقونها من أسماء الرب عز وجل، فيسمون آلهتهم العزة، يشتقونه من اسمه سبحانه وتعالى العزيز، هذا كفعل المشركين. قال: كإلحاد أهل الاتحاد، وكذلك أهل الاتحاد عندهم هذا النوع، أهل الاتحاد عندهم هذا النوع، من هم أهل الاتحاد؟ أهل الاتحاد الذين يقولون بأن الرب سبحانه وتعالى اتحد مع المخلوق فصارا شيئا واحدا، فصارا شيئا واحدا. وهذا كمثل بعض النصارى الذين يقولون بأن عيسى هو الله، بأن عيسى هو الله. هذا اتحاد جزئي، هذا اتحاد جزئي. لكن إذا قيل الاتحادية مطلقا، إذا قيل الاتحادية مطلقا فيعنون بالاتحادية الذين يجعلون الكون كله هو الله، يجعلون الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا جعلوا زيدا هو الله يطلقون على زيد أسماء الله، لأن زيدا عندهم هو الله. ولهذا يجوزون السجود على الأحجار والأشجار، بل تعالى الله عما يقولون على يسجدون للكلاب والخنازير، ويقولون هذه هي الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو معنى كإلحاد أهل الاتحاد. لكن قوله وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، هذا إذا أطلقه أهل السنة إنما يريدون به أهل الشرك، أهل الشرك الذين يسمون آلهاتهم بأسماء الرب سبحانه وتعالى. قال وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، بابا واحدا. أهل البدع يقولون بأن ذات الرب ليست كذوات المخلوقين، ركز، أهل البدع يقولون بأن ذات الرب سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوقين. أهل السنة والجماعة يقول لهم كما تقولون بأن ذات الرب ليست كذوات المخلوقين، فقولوا صفات الرب ليست كصفات المخلوقين. فأهل السنة والجماعة يجعلون الباب واحدا، باب الذات وباب الصفات، يجعلون باب الذات وباب الصفات على منهج واحد. ما يقال في الذات يقال في الصفات. ماذا تقولون في الذات؟ الذات التي تثبت لله سبحانه وتعالى هي التي ليست كذوات المخلوقين. كما أنكم قلتم في الذات هذا الكلام فقولوا كذلك في الصفات، فقولوا كذلك في الصفات، بأن صفات الرب الثابتة له التي ليست كصفات المخلوقين. قال ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود، أي أنكم يا أهل البدع تقولون بأن ذات الرب موجودة، لا إثبات تكييف، لا تقولون بأن ذات الرب كذات زيد. قال فكذلك إثبات الصفات، أي قولوا مثل ما قلتم في الصفات، فاثبتوا الصفات وقولوا ليست كصفات المخلوقين. قال وقد يعبرون، أي السلف أهل السنة، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، تمر أي نصوص الصفات كما جاءت أي كما ذكرت في الكتاب والسنة بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. وهذا هو مذهب من؟ المفوضة. المفوضة لربما تعلقوا ببعض أقوال السلف واستدلوا بها على منهجهم الفاسد الباطل، فيستدلون مثلا بهذه العبارة تمر كما جاءت بلا تأويل. قالوا إذن أهل السنة السلف الصالح يقرؤون النصوص من غير أن يفسروها، لكن ليس هذا هو مراد السلف الصالح. لماذا؟ لأن ممن قال هذه العبارة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، تمر كما جاءت بلا تأويل. الإمام مالك ممن قال هذه العبارة، لكن إذا جمعنا قوله هذا مع القول السابق، ما هو القول السابق له؟ ها؟ عند أن سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن إذا جمعنا القولين للإمام مالك، ماذا سينتج لنا؟ سينتج لنا أن الإمام مالك يثبت الصفات مع معرفة المعاني، لكنه لا يثبت الكيف، لا يثبت الكيف. إذن هذا هو حاصل الأمر، أن معنى قول السلف تمر كما جاءت بلا تأويل، إما أن تحمل التأويل بمعنى التحريف، تمر كما جاءت بلا تحريف كما فعلت الجهمية وكما فعلت المعتزلة وكما فعلت الأشاعرة، أو أن يكون مقصود كلامهم تمر كما جاءت بلا تأويل أي بلا تكييف، كما ذهب إلى ذلك الشارح يفسر التأويل ها هنا بمعنى التكييف، تمر كما جاءت بلا تكييف، نثبت السمع والبصر ولا نقول بأن السمع كسمع المخلوق لا نكيف. قال: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. نبقى على الكتاب وعلى السنة في باب الأسماء والصفات. فإذا قال قائل: وهل تعملون بالإجماع؟ وهل تعملون بالإجماع؟ إذا أجمع أهل السنة والجماعة على صفة لله سبحانه وتعالى، هل نثبت هذه الصفة؟ الجواب أن الإجماع لا بد أن يستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يوجد إجماع لأهل السنة والجماعة السلف الصالح لصفة من صفات الله عز وجل إلا وقد جاء الكتاب بها أو جاءت السنة بها. فالإجماع لا يستقل بنفسه، لأن المسألة مسألة غيبية، لأن المسألة مسألة غيبية، من أين لأهل السنة والجماعة أن يجمعوا على أمر غيبي لا نستطيع أن نتوصل إليه إلا بالكتاب والسنة. إذن الإجماع يعتبر به وكذلك يعمل به، لكن لابد لهذا الإجماع من مستند، وهو الكتاب والسنة أو أحدهما. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا مشهور عن الإمام أحمد، هذا الكلام مشهور عن الإمام أحمد، لكن قد جاء بسند فيه مقال، وإلا فأهل السنة والجماعة يتناقلون مثل هذا الخبر للإمام أحمد. وقال نعيم ابن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وقال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما، وكان رحمة الله تعالى عليه شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع، وهذا أمر يمدح فيه أو به العالم إذا كان العالم شديدا على أهل البدع. ما معنى شديدا على أهل البدع؟ أي يحذر من أهل البدع، وكذلك يرد على أهل البدع، وكذلك يسمي الأشخاص من أهل البدع لينبه الأمة وليحذر الأمة من مغبة هذه الفتن التي يأتي بها أهل البدع، لأن تسمية الأشخاص لابد منها. كيف نقول احذروا من الإخوان المسلمين. طيب، الناس يعرفون الإخوان المسلمين لكن لربما لا يعرفون الأشخاص، إذا لابد أن تسمي لهم الأشخاص من أجل أن يحذروا من الإخوان المسلمين، وهكذا سائر فرق البدع والضلال. فحماد بن نعيم بن حماد كان رحمة الله تعالى عليه مما يمدح به ومما يذكر في سيرته أنه كان شديدا على أهل البدع، لا بمعنى أنه يتجاوز الحد، لا، وإنما المعنى أنه يحذر منهم ويرد كذلك عليهم، هذا هو المعنى. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت الرجل يغمز إذا رأيت الرجل يغمز في حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على أهل البدع. حماد ابن سلمة كذلك كان شديدا على أهل البدع. فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا رأيتم الرجل يتكلم ويغمز ويلمز في هذا الإمام فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ لأنه قائم على أمر عظيم لا بد أن يقع فيه أهل البدع. لا شك أن أهل البدع لا يتكلمون ولا يسبون ولا يشتمون ولا يغمزون ولا يلمزون إلا بمن كان شديدا عليهم، أما الساكت عنهم لا يتكلمون فيه ولا ينظرون في أمره لأنه لا يحذر منهم. لكن إذا كان الرجل شديدا على أهل البدع تجد بأن أهل البدع يتكلمون فيه. فلهذا يقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على أهل البدع. ونواصل إن شاء الله شرح هذا الأثر في الدرس القادم.